لا يقع طلاقه، وهو الراجح أيضا عندنا، ذلك لأن الطلاق بالنسبة للنكاح كالهدم بالنسبة للبناء، ولا يجوز للمسلم أن يهدم بناءه ونكاحه وزواجه لكلمة تخرج منه لا يدري ولا يفكر في عواقبها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ولو كان قضاؤه في درهم أو دينار، فأولى ثم أولى ثم أولى ألا ينفذ طلاق الزوج لزوجته في حالة غضبه لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد. والغضب من الشيطان كما جاء في بعض الأحاديث، فلا يجوز للمسلم أن ينفذ حكما كهذا صدر منه في حالة غضبه. أما في الصورة الثانية وهي التي خطب أو كلمها وقال لها إن لم تعودي فأنت طالق، فهذه صورة طلاق يخرج عن الطلاق الأول، ذاك طلاق الغضبان، وهذا اسمه طلاق معلق بشرط إن لم ترجع إلى دارك فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق بالشرط ينظر إن كان المطلق المعلق بطلاقه بشرط يعني أن تعود المرأة إلى الدار، ولا يعني تطليقها ولو لم تعود، حينئذ هذا حكمه كحكم اليمين. أما إذا كان قاصدا فعلا تطويقها فيما إذا لم يتحقق الشرط، فحينئذ يقع الطلاق، وهذا يختلف باختلاف الشرط المعلق به الطلاق. كل ذي فكر ولب يفرق بين رجل يعلق طلاق امرأته فيما إذا قال لها مثلا إذا رأيتك تكلمين جارنا مرة ثانية فأنت طالق، وبين مثل ذاك الطلاق إن لم ترجع إلى البيت. فيمكن هذا أن يكون المقصود بالأول فعلا تطليقها، لأن القضية لها علاقة بالعرض، حينئذ إذا رآها قد نظر أو كلمت جارها حينئذ يقع الطلاق لأنه كان قاصدا الطلاق. أما في صورة أخرى إنما يقصد أن تعود إلى الدار ولا يقصد إيقاع الطلاق ولو تحقق الشرط، فحينئذ لا يقع الطلاق، لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الجواب. تفضل. ليس هناك فرق بين نظر المرأة إلى عموم الرجال كنظر عائشة إلى الأحباش، وبين نظر المرأة إلى رجل بعينه؟ لا فرق، القصد العبرة بالقصد، ما هو المقصود بنظر المرأة إلى رجل بعينه؟ فإن كان المقصود هو تفهم مثلا الكلام فهذا لا شيء فيه، وإن كان المقصود هو الشهوة فواضح الأمر. نعم تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. العلاج المسلم لأخيه المسلم المسروق يلزم شروط، ولا أي مسلم يصلوا في المعالجة؟ أي مسلم إذا كان يعني يرى عند الآخرين بأنه صالح ويرقي بآيات من القرآن وبأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز. يعني نرى في هذا العصر أن بعض الناس ينقطعون إلى هذا الأمر بحيث الفلان يقول يكون تخصصه معالجة الجن وكذا، والملموس من الواقع أنه إذا وجد شخص من علماء الأشخاص في مكان ما يكسر إصابة الناس بالجن، كل من وجد عنده صداع أو شيء من هذا يقول لعلي أكون يعني ملموسا فيذهب فيكسر جدا التوارب على أمثال هؤلاء الرجال، وتعد الصنعة يعني يستطيع في النهاية كما نرى من أكثرهم أن يعني يتكسر مالا إما بطريق مباشر أو غير مباشر. هنا نقول إنما الأعمال بالنيات، إذا تخصص للتجارة وكسب المال فهذا لا يجوز، أما إذا تخصص لنفع الناس أنه لا يبالي أعطي أم منع فهو بلا شك من المحسنين لقوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكر الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وكل علم وكل مهنة لا تخلو من أن يداخلها شيء من المخالفات الشرعية. فإذا وقف هذا المتخصص لمعالجة المصروعين أو الممسوسين من الشياطين يبتغي وراء ذلك الإحسان إلى الناس لا بأس من وراء ذلك إطلاقا، ولكن عليه أن يلتزم أحكام الشرع، مثلا أن لا يمس النساء وأن لا يجسهم وما يشابه ذلك من الأمور التي تخالف الشريعة، وأن لا يرقي إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يرقي بأسماء لا يعرف أصلها وفصلها ونحو ذلك من الأمور. فمن التزم أحكام الشرع في هذا الأمر، وبخاصة إذا عجز الأطباء الماديون المتخصصون في معالجة الأمراض المادية إذا عجزوا عن معالجة ذلك فيكون هذا نعم العمل. نعم الضرب في حالة العلاج الضرب. نعم. إذا كان حقيقة ما يقولون بأن هذا الضرب لا يؤذي المضروب وإنما يؤذي الصارع إذا صح التعبير فلا شيء في ذلك، وهذا لا علم لي فيه. تفضل. يا شيخ، رجل طلق زوجته طلقتين ثم أراد أن يسفرها في السفارة المصرية، أراد أن يسفرها ثم في السفارة قال له الرجل يعني لا بد أن تطلقها أمامك اسمع الطلاق، فطلقها، هل هذا تقع الطلقة الثالثة؟ من الذي قال له لا بد أن تطلقها الثالثة؟ رجل مسؤول في السفارة. ها؟ رجل مسؤول في السفارة. رجل مسؤول يعني هو يطلب تأكيد الطلقة الثانية فكذلك يختلف ويقول الثالثة، يقول يقول أريد أن أسمع أنك طلقتها، أسمع الطلاق بنفسك، يريد أن يسمع أي طلقة؟ الطلقة الثانية. الثانية هذا تأكيد للثانية وليس الثالثة. تفضل. أحسن الله عليك يا شيخ. في امرأة أو بعض النساء يقطعون عرق الذرية الإنجاب، إيش يقطعون؟ نعم. ما حكم الشرع في هذا؟ كذلك المرأة إذا ذهبت للزيارة هل يجوز لها أن تخلع الحجاب من على رأسها وأن تغتسل في بيت ليس من محارمها؟ أسأل سؤالا سؤالا. السؤال الأول، قد تبارك. هذا في اعتقادي لا يجوز. لا يجوز لأن فيه أمرين اثنين. الأمر الأول تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، فقد جعل الله عز وجل على الفطرة ولودا، وهي تريد أن تصير نفسها عقيما، ففي هذه الحالة فيه إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. ذلك أن الشيطان يوم طرده الله عز وجل من رحمته قال متشفيا من عدو الإنسان: ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فكل تغيير لخلق الله عز وجل بأي نوع وبأي شكل كان فهو حرام كما قلت آنفا، إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. من أجل ذلك جاء الوعيد الشديد بالنسبة للنامصات وأمثالهن بلعنهن، وعلل الرسول عليه السلام ذلك بقوله: المغيرات بخلق الله للحسن. فإذا المرأة عقمت نفسها أو عقمت ببعض أورادها فذلك تغيير لخلق الله عز وجل لا يجوز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الرجال على أن ينكحوا المرأة الولود الودود، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإكثار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم غاية مشروعة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك حض الرجال على أن يتزوجوا من النساء الولود. هذه المرأة التي تعقم نفسها بقطع مورد من مواردها فذلك سبب غير مشروع، فلا نرى ذلك إلا أنه محرم. اللهم إلا في حالة واحدة، حينما يقول الطبيب المسلم الناصح بأن في استمرارها على الولادة خطر لحياتها، ففي هذه الحالة فقط يمكن أن يقال بجواز ذلك، أما ما سوى هذا فلا يجوز فيما أدين الله به. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام أو من الخلف؟ قص المرأة لشعرها له أصل في صحيح مسلم، فقد جاء فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هو الشعر الذي يصل إلى رؤوس المنكبين. لكن إذا كان قص الشعر في زمن ما فيه تشبه تشبه ما إما بالنساء الكافرات أو الفاسقات أو الصبيان فينهى عنه لأنه تشبه إما بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال من تشبه بقوم أو منهم فإذا خلا قصهن لشعورهن من شيء من هذا التشبه فهو جائز. وأنا لا أدري بطبيعة الحال أن عادات البلاد، وأنا كثيرا ما سئلت هذا السؤال في هذه البلاد، أن تقص المرأة مقدمة شعرها شعر رأسها، فكأني أشعر بأن هناك ملاحظة خاصة من بعضهم أن فيه نوع من التشبه، فإن لم يكن إلا القص وليس هناك تشبه لا بالرجال ولا بالفاسقات أو الكافرات فلا شيء في ذلك. نعم، لا ما يكفي النية، إذا كان هناك تشبه يعني ظاهر فالنية لا تسمي ولا تغني من جوع، لأن قوله عليه السلام ومن تشبه بقوم فهو منهم ليس فيه النظر إلى النية. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. اللباس هو الذي ينطق، ولا ننظر إلى ما في النية، لأن النية إنما يطلع عليها علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما الظاهر فينبغي أن يكون ظاهرا إسلاميا ليس فيه تشبه بالكفار. تفضل. الحمد لله. هناك امرأة يعني كلفتني أن أسأل هذا السؤال، هي تقول يعني ما حكم المرأة التي يعني كانت باغية وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تملك من مال البغاء بيت يعني يدر عليها مال، والآن تزوجت برجل يعني مستقيم وهي استقامت وهم في أشد الحاجة إلى المال، وهي الآن تسأل عن هذا البيت ماذا تفعل فيه، هل يجوز لها أن تبيعه أو تفعل فيه أو تتصرف في ماله أم ماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز لها أن تنتفع بمال بغيها، وإنما عليها أن تصرف هذا البيت أو ذاك المال لبعض الناس الذين ينتفعون به ولا تنتفع هي. وأما ما جاء في السؤال من أنها بحاجة إلى المال، فإن كانت صادقة في توبتها إلى الله تبارك وتعالى فعليها أن تسلك السبل المشروعة لتحصيل ما يقيتها ويقيم أغذها. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خير لها أن تسأل الناس لتقيت نفسها من أن تنفق على نفسها من مال اكتسبته بطريق الحرام. تفضل. وبعد الإسلام هناك أقوام أو أفراد أو قبائل لم يصل إليهم الإسلام من أي سبب من الأسباب، هل تقيم هل تقوم عليهم الحج يوم القيامة؟ إذا كان الأمر كما تصف أي كما أفهم من كلامك أنهم لم تبلغهم الدعوة، دعوة الإسلام، دعوة الكتاب والسنة، فهؤلاء هم من أولئك الناس الذين يعرفون عند أهل العلم بأنهم من أهل الفترة، وحين ذاك فهم المقصودون بمثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل الفترة لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة، وذلك كما جاء في حديث الأسود ابن سريع في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن الله تبارك وتعالى يرسل إليهم يوم القيامة رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ربنا عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم حجة الله عليه، فمن لم تبلغ الدعوة في أي زمان وفي أي مكان فهو عند الله عز وجل ليس بمعذب مباشرة، لأنه كفر بالله عن جهل وقبل أن تقام عليه الحجة، وإنما يوم القيامة يعامل بتلك المعاملة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.